إن الإدراك الذي في آية موسى بمعنى اللحاق، اللحاق والفتك به، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. يقول أخذ الإدراك هذا بمعنى أن يلحقوا بهم ويفتكوا بهم. أما معنى الإدراك بقوله تعالى لا تدركه الأبصار فهو معنى الإحاطة والعلم على القول الثاني. فما وجه الدلالة من الآية الأولى ووجه التقارب على الآية الثانية مع اختلاف المعنيين بينهما؟ ويثبت ذلك قول موسى كلا إن معي ربي سيهدين. الإدراك أدرك يدرك، الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار، الفعل اسم الفاعل، هذا الفعل يدركه لا تدركه فعل مضارع، اسم الفاعل يركبناه من هذا الفعل المضارع نقول مدرك، واسم المفعول مدرك. فلا إنا لمدركون يعني يدركوننا، الكلمة واحدة والاستقاق واحد، وإن اختلف المعنى من حيث معنى حسي ومعنى معنوي، يعني في قوله إنا لمدركون إدراك حسي بمعنى يلحقونهم ويفتكون بهم ويقتلونهم، نعم هذا إدراك حسي، لكن الإدراك أيضا يكون في الأمور المعنوية، فما تقول إذا تكلم معك إنسان تقول أنا ما أدرك حقيقة قولك، أنا ما أدرك كلامك، فما في تعارض، الكلمة واحدة، المهم أنها هنا جاءت لشيء محسوس وهنا جاءت لشيء غير محسوس أو شيء معنوي، ليس هذا تعارض، ليس المعنيين متعارضين، ليس معنيين متعارضين، وإنما هما معنيان لكلمة واحدة، وليس هناك اختلاف ولا تعارض بينهما إن شاء الله. فالمقصود من الشاهد عندنا هنا في الشرح أن موسى عليه السلام لما قال أصحابه إنا لمدركون قال كلا، نفى موسى عليه السلام الإدراك مع إثباته الرؤية، مع لم ينفي الرؤية، فلما تراءى الجمعان الرؤية حصلت والإدراك نفي ولم تنفى الرؤية. فيمكن للإنسان أن يرى شيئا ولا يدركه، سواء إدراكا حسيا اللحاق به أو إدراكا معنويا وهو إدراك الإحاطة به. فلا شك أنه ليس المعنى واحد، يعني لا تدركه الأبصار ليس معناه أنها لا تشك به أو لا تلحقه مثل ما في الآية، نعم هذا صحيح، لكن المنطلق واحد، الإدراك هو في المعنى بمعنى الاستيعاب، بمعنى الشمول، الإحاطة قريب من ذلك، المعنى الكلي الذي يتفرع عنه المعنيين الذي أحيانا يكون حسيا وأحيانا يكون معنويا. محل الشاهد فقط هو أنه لا تلازم بين الرؤية وبين الإدراك، قد تكون رؤية بلا إدراك وقد يكون إدراك بلا رؤية، وقد تجتمع الرؤية والإدراك، هذا هو المقصود. يعني يقول ذكرت في أثناء كلامك ما جاء على لسان الله وعلى لسان رسوله ثم تداركت وقلت الصحيح، وحاول تؤكد على ذلك لئلا يفهم أنك تقول بالأول، يعني يقول ما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم فلما سبق اللسان بأن قلت على لسان الله قلت ما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نقول ما قال الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن اللسان ليس من صفات الله عز وجل، ونحن لا نثبت لله إلا ما أثبت لنفسه سبحانه وتعالى. يقول لك توضيح الأحاديث الصحيحة التي وردت في إثبات صفة الصوت لله عز وجل. هذا الحديث نفسه الذي رواه البخاري فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وذكرت أنا جملة حديث التي نقلتها عن شيخ الإسلام تيمية، جملة أجلة أقصد، يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى في وكلمه ربه لموسى، فقلنا أنه لا يمكن أن يكون الكلام هذا إلا كلاما مسموعا، وإلا لكان مجرد وحي، مجرد إلهام وإلقاء في القلب. هذا من الأدلة. كل الأحاديث التي جاء فيها خطاب الله عز وجل للعباد يوم القيامة، وأنه يكلمهم ويخاطبهم، يكلم أهل الجنة كما في نفس الحديث هذه حديث الرؤية، يكلمهم إن لكم عندهم موعد، يكلم أهل النار، يكلم أهل المحشر، يكلم الأنبياء ويكلمونه، كل هذه مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت مسموع يسمعه من يكون مقصودا أن يسمع، من يريد الله سبحانه وتعالى أن يسمع ذلك. والكيفية، كيفية ذلك مجهولة لنا، لا نعلمها الآن، لا نعلم ذلك في هذه الحياة الدنيا لأننا لم نسمع. لكن هل عدم علمنا وهل عدم سماعنا يجعلنا ننفي نقول ليس لا يتكلم بصوت؟ هل عدم قدرة عقولنا وعدم إدراك عقولنا لكيفية صوت الله سبحانه وتعالى وسماعه تجعلنا نصف الله عز وجل بأنه أبكم؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة، أنه أطرش يذكر لا يتكلم، لا يمكن هذا. فالمقصود أن الإثبات حاصل بآيات وبأحاديث، وكما ذكر الشيخ الإسلام تيمية إجماع مفسري السلف. فأنا أحلت للموضع في آخر الجزء السادس من مجموعة الفتاوى، إذا أراد الأخ أن يستجيب فليستجيب هناك من إيضاح لهذه الأدلة التي ذكرتها مجملة. يقول أحد الأشخاص إن الرؤية يوم القيامة لا تكون إلا لوجهه سبحانه وتعالى وليس لله بذاته لأنه لا تدركه الأبصار، هل قال بهذا القول أحد من علماء السلف؟ أنا لا أعلم أحدا قال بذلك، لكنني أنصح الأخ وأنصح كل أخ، لأننا نقف حيث ما بلغنا عندما فلا نتعدى ذلك ولا نتفكر في ذات الله سبحانه وتعالى، وإنما نتفكر في خلق الله تبارك وتعالى. فالرؤية ثابتة، ولكن الكيفية كما قلنا ونقول بجميع الصفات هذه أمر غير معقول، لا تستطيع العقول القاصرة التي نحن نتمتع بها في هذا الحال الدنيا أن تدرك حقيقة ذلك. فلا يدخل الأخ في الكيفية وفي باب أن الذات والوجه ما الفرق بينهما. نعم، الله سبحانه وتعالى له وجه، هذا يصيبه من صفاته، ومن فسر الوجه بالذات فقد خالف منهج السلف ومذهبهم، لكن أكثر من ذلك لا نتعدى. ما رأيك في تفسير روح المعاني؟ هل يستفيد منه طالب العلم؟ طالب العلم الذي يستطيع أن يعرف ما فيه من التصوف وما فيه من الانحراف يمكن أن يستفيد منه، كما أنه يستفيد من الكشاف الزمخشري أو من غيره. طالب العلم نعم ممكن أن يستفيد، لكن الذي لا يستطيع أن يدرك حقيقة الكلام الذي فيه مما فيه انحراف أو من البدع الخفية لا ينبغي له أن يقتنع. هذا موضوع قد سبق، لكن ما معنى قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث؟ هذا سبق قلنا في موضوع الكلام كما تذكرون، وأن الذين قالوا إن محدث معنى مخلوق مردود عليهم، الشيء المحدث بمعنى الجديد. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، يعني كلما يأتي رسول، كلما يأتي ذكر، كلما ينزل كتاب محدث، أي حدث بمعنى استجد لا بمعنى خلق. فالشيء الجديد يقال له حديث. نحن الآن نقول ليس العصر الحديث يعني العصر الجديد الذي هو آخر أو أحدث أو أجد مثلا من الأصول وهكذا. الحديث معنى الشيء الجديد غير الذي سبقه. كلما استجد الذكر كلما استجد لهم ذكر او كتاب او رسول كلما ايضا كذبوا ذلك الرسول او ذلك الذكر. اخ يسال عن جمله من الكلام يقول هناك اناس يقولون يعني يعبرون بهذه الصيغ الله مصدر القوى، الله مصدر الانوار، او الله هو القوه العظمى، او يد الله تعمل في الخفاء، او الله قوته لا تنتهي لها، او طاقه الله لا منتهى لها، قوته لا منتهى لها، طاقه الله لا منتهى لها، او قول القائل هذا العمل في امكان الله تعالى. الكلام هذا منه حق ومنه باطل، ولكي نريح انفسنا لا نصف الله عز وجل الا بما ورد. بمعنى اخر عندما نريد ان نتكلم عن الله عز وجل لا نستخدم التعبيرات الانسائيه او الصحفيه الدارجه على امثله الناس، لان هذا مما لا شك انه ما مهما الانسان اكثر من هذا النقل من هذا الكلام الانسائي فانه لابد ان يقع في ان يسقط في الخطا، لان هذه التعبيرات تدري وتقال في حق المخلوقين وتستخدم، فإذا أتى الإنسان واستخدمها في حق الله عز وجل مثل ذلك الكفر. فيأتي الذي يدعو الذي يريد أن يسمع الإسلام من الأمريكان أو الإنجليز أو غيرهم يسمع داعيين كل منهما يدعو للإسلام، ما الذي أدراه أن هذا قادياني كافر لا يمثل الإسلام وأن هذا سني يدعوه للإسلام الحقيقي؟ ولهذا يدخل هؤلاء الناس يدخلون في دين القاديانية ويدخلون في دين الإسلام، منهم يدخل هنا ومنهم يدخل هنا ولا يفرقون. فكيف نقول ما دام مسلم وداعي للإسلام نسكت عنه نخلي يدعو كما يشاء؟ وحتى البدع التي هي أقل من ذلك لا نترك لهم المجال. كيف؟ إذا نحن جئنا إلى إنسان لا يؤمن بصفات الله عز وجل حتى لو كان يعبده، لكن يقول هو في كل مكان، هو لا داخل العالم ولا خارجه، لا يثبت له ما أثبت نفسه من الصفات، لا اليد ولا النزول ولا كذا ولا مما يفعل. المسلم الذي أمه وأبوه أجداده المسلمين بين أيدينا يعتقد هذا الكلام، يجب علينا أن ندعوه للعقيدة الصحيحة ونهتم بذلك أكثر مما نهتم به لو كان يشرب الخمر أن يترك الخمر، لأن هذا في العقيدة يؤثر وهذا في الأعمال على عظم الخمر وعلى ما جاء فيها وعلى أنها من الخبائث، لكن هذا مرضه في قلبه في عقيدته وذاك مرضه في عمله، فنبدأ به. طيب إذا أقررنا من يدعو المسلمين من يدعو غير المسلمين إلى هذه العقيدة، فمعنى ذلك أنه بعد ما يدخله في هذا الإسلام نتركه يدعو ولا نكلمه، فيدخل الإنسان يجب علينا نحن أن ندعوه مرة أخرى، هو دخله في الإسلام ونحن نبدأ من جديد نعيده إلى الإسلام الصحيح. فلماذا لا نختصر من أول الأمر ونقول يا أخي ادعو الناس للإسلام الصحيح، نفس الأخ هذا الداعية نقول له ادعو إلى الكتاب والسنة، فإذا دعا إليها نحن وإياه ندعو إلى النقاء، ويدخل عندنا الإنسان النقي لا يحتاج نعمل دورتين من الدعوة. وهكذا لو فكرنا وتأملنا نجد أن الحق حق أن يتبع، وأن الدين من حيث هو طريق مستقيم واتباع ليس فيه مجاملة وليس فيه مداراة ولا مداهنة. أما موضوع المصلحة فإنها بين أهل السنة بين أهل هذا الدين نفسه المصلحة، إن كنت تختلف أنا وإياك في رأي أنا أعتبر رأيك ضعيف وأنا رأيي صحيح لا بأس، لكن في سبيل أننا ندعو مبتدعا أو فاسقا أو ضالا لا أختلف أنا وإياك، نجعل هذا الخلاف فيما بيننا ونتعاون على هذا الآخر المخالف. ففرق إذن بين هذه الحالة وبين تلك. الأخ يسأل عن الأشعرية وأين يوجدون، نحن كثير نتكلم عنهم وكل ما يجي مناسبة عنهم نذكرها، فيبدو أن الأخ ما يحضر معنا. أيضا بعض الإخوة سألوا عن الدجال وعن المهدي، نعتذر عن الإجابة عن هذا لكثرة الأسئلة الأخرى التي قد يكون فيها ما هو مهم.

خلاف الحلقات التي تقال فيها أحاديث الترغيب والترهيب، فكيف توضحون هذا؟ أو هل لكم رأي؟ يعني الأخ يقول في حلقات تدرس العقيدة مثلا، أو فرق، أو حتى دروس حتى في الجامعات، في مواد تدرس الفرق والأديان والمذاهب والرد على أهل البدع وأهل الضلال، هذه شيء. وفي حلقات أو دروس ترغيب وترهيب، تذكير بالله عز وجل، أمور الآخرة. يقول هذه تعطي أشياء نظرية وتصحح المفهومات، لكن ما تعطي يعني ترغيب ولا ترهيب ولا جائزة عمل. بغض النظر، نقول هل هناك خلاف بين هذه وبين هذه؟ يعني ما المانع أنك تجلس فتقرأ أنت أو في حلقة تقرأ في كتاب من كتب الترغيب والترهيب، وأعظم كتاب في ذلك كتاب الله عز وجل، يشمل العقيدة ويشمل الترغيب والترهيب وكل شيء. لكن أن تجلس فتقرأ في الرقاق أحاديث في أبواب الجنة وأبواب النار ونعيم الجنة وعذاب النار وصفة أهلها، وفي نفس الوقت تحضر أو تقرأ في دروس في العقيدة وفي بيان الفرق الضالة وفي الرد عليها وفي إبطال قولها، يعني هل هناك تعارض بين هذا وهذا؟ أظن لو فكرنا يعني أنه ما في تعارض. فمدام أن الحمد لله ما في تعارض وأن الإنسان يستطيع هذا وهذا، فالمسلم يسعى دائما للكمال. من قال لك يا أخي لا تقرأ إلا كتب الفرق والعقائد والآراء هذه؟ بس ما أحد قال هذا أبدا، لا في أحد درس عقيدة يقول لا تقرأ فيها أبدا. لكن هو يقول لك أنا أعلمك هذا الجانب الذي قد لا تجده مثلا عند غيري، أو اللي أنا أشيده. على الأقل كل إنسان يعلم ما يعرف أو ما يرى أنه يعني من وجهة نظره أن الحاجة إليه أكثر مع كونه هو يزيد ويعرفه، فتتعلم منه ذلك وتتعلم منه أو من غيره الجانب الآخر. لو واحد يعني مريض في رمد في عينه عفانا الله وإياكم، وهو واحد مريض بالقلب أو الاثنين عنده مرض في العين ومرض بالقلب، طبيب العيون يعالج العين وطبيب القلب يعالج القلب، هذه تعارض؟ هذه تعارض. نحن الآن نواجه الضلالات ونواجه البدع ونواجه المذاهب الفكرية والإلحادية، لا بد لنا من معرفة هذه المذاهب وهذه الضلالات ومقاومة لها، وفي نفس الوقت لا بد لنا من زاد لقلوبنا، زاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لا بد أن نزود إيماننا بتقوى الله عز وجل، بمراقبة الله، بالمحافظة على أوامر الله، بمعرفة الأحكام، كل ذلك نزود قلوبنا به، ونعرف أيضا كيف نحارب عدونا. إذا جينا نحارب الأعداء ونحن مرضى، المريض ما يحارب العدو، هذا لا شك فيه، ولو كان عنده سلاح، لكن المريض ما يحارب. لكن في نفس الوقت لو جيت تحارب العدو وأنت سليم في الجسم، لكن ما عندك مقاومة له، فإنك لا تدري من أين يأتيك وكيف يقتلك. لو تركنا الشباب بمجرد الترغيب والترهيب لم يعرفوا الضلالات والبدع، لا جاءهم العدو واقتنصهم بسلاح البدعة. هو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب الدار الآخرة، لكن في ناس ينشرون الشرك باسم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يقع في حبائلهم ولا لا؟ يقع. إذا لا بد من هذا ولا بد من هذا حتى تتكامل، ولا بد يا اخوان الشخصيه المسلمه ان تكون متكامله. يجب علينا جميعا ان نحرص على ان يكون لدينا هذا التوازن وهذا التكامل بقدر الامكان، ثم بعد ذلك كل انسان منا يتيح له الله طاقه في جانب معين ان يبرز به وان يجعله سلاحا له في خدمه هذا الدين، ايا كان الاتجاه الذي وفقه الله سبحانه وتعالى اليه، فلا تعارض بينها. اما ان تجعل متعارضه، فإما أنك إذا ذهبت إلى درس علمي فتقرأ دروس الترغيب والترهيب، لا، لنفرض أننا في درس فقهي، هل الدرس الفقهي لابد أن تقال فيه أن يكون ترغيب وترهيب؟ طبعا لا. في الدرس الفقهي تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، أو قال الله سبحانه وتعالى مثلا، أو لامستم النساء، هذا اللمس قال أبو حنيفة، وقال الإمام أحمد اللمس مثلا هنا هو الجماع، وقال الشافعي اللمس هو الملامسة باليد، وهذا دليله كذا كذا كذا وهذا دليله كذا وهذا مردود وهذا صحيح وهذا خطأ. طبعا كلام علمي نظري كما يقول الأخ السائل ما فيه ترغيب ولا ترهيب، لكن ممكن نتركه نتخلى عنه؟ لا، بد نتعلم. لما نتكلم في علم النحو وهو أبعد عن هذا المجال، يقول ما في داعي لعلم النحو، نجلس ونتعلم النحو ولو كان ما فيه إلا قال الكسائي وقال السيبويه والبصريون والكوفيون وكلام طويل، علم وجليل يجب أن نتعلمه وضروري خاصة المختصين وأن نتعمق فيه، ولا تعرف بينه وبين أن نقرأ القرآن ليس لحلقات الذكر في عقيدة أو في ترهيب ترهيب أو أي شيء، ما في تعارف. فهذا تكامل لابد أن نحرص على أن يكون لدينا، فما في إن شاء الله تعارف بين هذا وبين هذا. أخ يقول قد يقول قائل على بعد هذا الكلام أنه يمكن أن يشترك ناس مع أهل السنة والجماعة والحلقات العلمية يعني حتى يعرف العقيدة ثم يذهب إلى غيرهم حتى أو المبتدعين حتى يحصل على الجانب الروحي. ما هو إذا عرف هذه من خلال العقيدة، عرف أن هؤلاء المبتدعين معروف أن البدع لا يخالطون ولا يجالسون، فكيف يذهب إليهم؟ لا. وبعدين هل نحن في حاجة لكي نقوي إيماننا يا أخوان لكي يزداد إيماننا؟ لن يجعل الله عز وجل لنا سبيل إلا أن نخالط أهل البدع، ما في، سبحان الله. لا أبدا، ممكن الإنسان في جوف الليل وحده يقرأ القرآن يزيد إيمانه بقراءة القرآن بدون ما يخالط أحد، لا من أهل السنة ولا من أهل البدع. وإذا بدأ يتعلم العلم الصحيح من أهل السنة زيادة الإيمان بذكر الله والأذكار معروفة يذكر الله، زيادة الإيمان بالتفكر بما يكون في السماوات والأرض، فهذا ما ينظر حفر على أهل البدع، بل العكس، أهل البدع يضعفون الإيمان، يضعفون الإيمان. وإن رأيت الإنسان منهم يتعبد ويطيل لو كان يبكي ليلا ونهارا مخالطته تضعف الإيمان بلا شك وتذهب بهاء الإيمان، لأن القضية ليست مجرد أداء فوري شكلي في التعبد في الذكر، لو كانت كذلك لكان الذي إذا صلى إذا سلم بعض الصلاة ويقول سبحان الله 1000 مرة والحمد لله 1000 مرة والله أكبر 1000 مرة ولا إله إلا الله 1000 مرة أفضل وأكثر نورا وبهاء وإيمانا ممن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ولا إله إلا الله مرة واحدة. لو كانت كذا، هذا الذي يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عليه النور وهو الذي فيه يعمل حقيقة، وهو الذي يزيد إيمانه لأنه يقول العدد الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول لا احنا نخليه على 1000 1000، هل هذا زيادة في الإيمان؟ هذا والعياذ بالله إحباط للعمل، وهذا من الأخسرين أعماله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ضرب الأذان. طيب، السلام عليكم.